165 آية. أسأل الله بكل حرف نورا وبكل حرف ما وعد بحسنة يضاعفها حسنات، وأن يجعلها شفيعة لنا، وأن يجعلها رحمة لنا لمن قرأ ولمن استمع ولمن رضي وشرح صدره لكتاب ربه، وقد بشره ربه في هذه السورة أن من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فإذا شرحت صدورنا وشعرنا ببهجة لتلاوة لعلم لمعرفة فهذه بشرى بأن الله أراد أن يهدينا. ولا كلام بعد كلام الله. أشكر لكم هذه المتابعة، نفعنا الله وإياكم بكل حرف، وجعل الله يومنا خيرا من أمسنا، وجعل غدنا خيرا من يومنا، إنه سميع قريب مجيب. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.